بنيجي نبص على الفاشيه، على الفاشيه، ونبتدي ايه ناخد فيها غرز، ناخد فيها غرز، ناخد فيها غرز، لايكيشن بلايكيشن بلايكيشن، بنقوي الانتيرا ابدومنا الوول. دكتور لايك ذات لايك وات؟ انا مش فاهم. لا لايك لايك لايك القميص اللي انا لابسه، القميص اللي انا لابسه ده هو الانتيرا ابدومنا الوول، والفانيلا اللي انا لابسها دي هي عندي الفاشيه، وبطني من جوه لحم بطني من جوه هو ده عندي الانتستن، او في حالتنا احنا البلادر. المطلوب نمره واحد كالعاده ان نعمل ايه؟ انسيجن. ومطلوب نمره اثنين اهو ايدي اهو، ما تعرفش تدخل بطنك، ما تعرفش تدخل بطنك، ما تعرفش تعمل ديستكشن. ديستكشن لا عرفت تعمل ديستكشن. اهي بص كده الفانيلا دي هتلاقيها مليانه خرام خرام خرام خرام. مين اللي واكلها؟ واكلها على عدتك من الركنه في البيت. طب انت بتعمل ايه؟ باجي على الفشه دي واروح رفيها رفيها رفيها رفيها. مش كده العمليه اسمها ايه؟ رفها. عمليه اسمها ايه؟ هيرنيورافي. طب عملتنا هنا في الكولبس في الفاجينا اسمها ايه؟ كولبورافي. ما هي هي. وبعد ما دكتور ما تعمل رفه وتلم الفانيلا بتاعتك، تيجي تفاجئ ان الانسيجن بتاعك ده ايه؟ بقى الجلد بتاعك ده كتير مرهرق مرهرق كده اهو. شوف العينين اللي بيجيبوهم في اوبرا وينفري وبتاع عاملين لايبوسكشن والحاجات دي. شوف واحده مثلا عمل لها جاستروبلاستي، قفلت الاستومك. شوف جلدها من هنا بيبقى مرهرق قد ايه؟ محتاجين عمليات تانية علشان يرموه الاكساس سكين اللي عندهم ده. طب دكتور انت ليه قلت كل هذه المقدمة؟ قلت كل هذه المقدمة عشان هتنفعني النهاردة في شغلي. ايه شغلك يا دكتور؟ تريتمنت. طب يا دكتور تريتمنت عندك بينقسم لايه؟ بينقسم لإلى نمرة واحد بروفلاكسس. خلينا ده سؤال نظري في الازهر السنة اللي فاتت. وينقسم عندي نمرة اثنين لمين؟ لناس عندي مش هيقدروا يا دكتور يعملوا سيرجري. الله، مين دول يا دكتور مش هقدر اعمل سيرجري؟ البنت الصغيره اللي لسه مولوده يا عيني بامبريكال هيرنيا. بيجيبوا بريزه بريزه او ربع جنيه مخروم ويحطوه كده ويقول لك ترس ترس ترس شلل. ده ايه الترس ده يا دكتور؟ ده بيسموه بالياتيف. يعني ايه بالياتيف؟ ده اسمه بالعربي علاج تلطيفي على فكره. هي من احد الحاجات المودينا في ده يا سمير، علشان حاسس انك مهتم بالانثروبولوجي والفسيولوجي بتاع البشريه. ان لو عارف الطب ده كان باللغه العربيه احياط ربنا ما كانش حاجه اسمها دروس. خلاص عايزين نضرب الدروس قال باللغه العربيه. عارف تكست بوكس؟ كنت ممكن تقرا تكست بوك في يومين في يومين وتطلع فاكره كويس جدا. وانا ادي لك مثل، انت بتقرا الاهرام من امتى؟ انت بالذات تقراها من ايام ما اسسوا بشاره وتكلا وما اعرفش من سنه 1889 ولا بتاع. دلوقتي لو فكرتك باي مقاله لصلاح منتصر تفتكرها، لو فكرتك باي حاجه اتكتبت في بريد الاهرام تفتكرها، لو فكرتك باي حاجه ايام عبد الوهاب مطوع الله يرحمه لما يموت بريد الجمعه القصص الحزينه بتاعته دي هتفتكرها. النسا بقى الطب كله لو كان بالعربي كان هيبقى ايه؟ تحفه تحفه. ايه الحكايه يا دكتور؟ يقول لك علاج تلطيفي. لكن قبل ما اخش لك في العلاج التلطيفي اخش الاول في العلاج الايه؟ في العلاج الوقائي. حينئذ ناتي الى الانثى وماذا نفعل في هذه الانثى؟ البروفلاكسس دايما لو اتزنقت هو عكس الايه؟ عكس عندي الايتيولوجي. انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ ده سؤال في الازهر وحياه ربنا بتكلم بجد. طب وافرض يا دكتور ده جه سؤال في عين شمس، على فكره الاتجاه العالمي سيء جدا في الامتحانات، بس انتوا قد على فكره تمام؟ افرض جالنا الكلام هتشوف ايه الايتيولوجي؟ هتتفاجئ ان عندي الايتيولوجي مين اللي بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان اليوترس از مينلي اي في اف. طب ايه اللي رجعه عندي ان لاين مع الفاجينا؟ ايه اللي رجعه ان لاين مع الفاجينا؟ الحمل. طب يا دكتور حمل واحد ولا حمل كتير؟ حمل كتير. طب ايه اللي اضعف عندي الليجمنتس والمصل؟ اللي اضعف عندي الليجمنتس والمصل هو مين؟ هو الولاده. ولاده سهله ولا ولاده صعبه؟ ولاده صعبه. طيب والافلام دي حصلت مين لي امتى؟ الافلام دي حصلت من انت بوست منوبوزل. اما مين راح؟ اما الاستروجين راح بس خلاص. طب يا دكتور الكلام ده حصل لوحده كده؟ لا يا دكتور كان عندي بريسبيتيتنج فاكتور. علت مين؟ علت الانترا ابدومينال بريشر. لايك وات؟ لايك اوبيستي. لايك وات؟ لايك عندي حضرتك لايك سموكرز، لايك جنرال اوبستراكتيف اير واي ديزيز، برونكيال ازمة. طب يا دكتور بس مش اكتر من كده؟ لا خد بالك، فاكر السؤال اللي مليته لك المره اللي فاتت ان برولابس مي بي عندي حضرتك ياتروجينك، ان انت اللي عامله بايدك. واديت لك عندي مثل اما تيجي تعمل توتال او لما تيجي تعمل توتال هيستريكتوم وبتنسى تخرط ايه؟ تنسى تخرط بواقي الليجمنتس في الفولت، او تعمل سب توتال هيستريكتوم والسيرفكس يبقى كرونك سيرفاسايتس وتقيل وايه؟ قلت ايه كلمه؟ كلمه حلوه قوي.

ماشي يا دكتور. اوكي طيب، وبعد ما تخلص انتيريور تبتدي تشتغل ايه؟ بستيريور. نفس الكلام تعمل ايه يا دكتور؟ تعمل عندي انسيجن على البوستيريور فاجينال وول. فين يا دكتور؟ عندي على الريكتم. طب وبعد كده يا دكتور تعمل ايه؟ تدسكت عندي حضرتك الريكتم باكوردز. يا دكتور ده قالوا لنا تفاصيل، وقالوا لنا ان احنا بنعمل انفيرتد تي شيك انسيجن. الكلام ده كلام فاشل. الكلام ده نمره واحد مش هيخش دماغك، نمره اثنين مش هتستوعبه، نمره ثلاثه مش هتتسال فيه. ده دي تفاصيل بقى انت ممكن تسمعها. فعشان كده بقول لك انا ما بقولكش تفاصيل، مجرد انسيجن على الريكتم. فجامل كوز على الريكتم. تحت شويه اهو. ومال يا دكتور؟ ديستكت ذا ريكتم ايه؟ داونوردز. داونوردز ولا باكوردز؟ داونوردز، لان العينه قصادك فين؟ في الفيتوم بوزيشن. ستاند ذا ريكتم داونوردز. فبعد كده نمره ثلاثه ريبير او اعمل بلايكيشن لمين؟ للفشل. طب اسمها ايه يا دكتور الفشل اللي بين الريكتم والفاجينا؟ ريكتو فاجينا الفاشيا ولا ريكتو فاجينا الفاشيا. طب يا دكتور مفيش عمودين موجودين هنا ينفع الف بيهم الريكتم؟ اه في الليفيتور ايمان مصر. ان انا بلس اور ماينس ابروكسيميشن اوف ليفيتور ايمان اكتب جنبيها وحشه نون اناتوميكال. هو نورمالي في الاناتومي الليفيتور ايناي. لو بص يا فيكس انا بص على ايديا، دي الليفيتور ايناي ودي الليفيتور ايناي، تمام؟ وراهم هنا مين ده؟ الريكتم، تمام؟ عندنا يعمل ايه؟ في ناس تيجي تروح واخده الليفيتور ايناي ده واخده الليفيتور ايناي ده وتعمل لهم ايه على بعض؟ ابروكسيميشن على بعض، عشان مين يتبط وراهم؟ الريكتم، وما يبصش قدام خالص من الفاجاي. This non anatomical. This is very painful. ده كلام very old surgery، تفاصيل قديمه قوي ما تعملش خالص. طب انت يا دكتور بتقول لي تفاصيل قديمه؟ انك هتلاقي ناس قديمه بتمتحنك ويقول لك في خطوه ناقصاك، ساعتها تقول له ابروكسيميشن اوف ذا ليفيتور انوي، ساعتها يفرح جدا. والعكس بالعكس، في واحد تاني يقول لك ولو جيت وانت حافظ بقى ومش فاهم تقول له بلس اور ماينس ابروكسيميشن اوف ذا ليفيتور انوي، طب مين المتخلف اللي قال لك كده؟ يبقى انت دكتور كويس. شوف الثقه في الشيخ دي. اما الراجل يقول لك مين المتخلف اللي قال كده؟ قول له على فكره يا دكتور انت كويس. ليه انت كويس؟ علشان العمليه دي نقول ان هي اناتوميكال وغلط. يا خراب على اللي هيحصل في الامتحان، يا خراب على اللي هيحصل. زي ايه؟ اديني كده مثال زي ايه؟ زي حاجه مشهوره جدا جدا. شوف البرولابس ده كله، كل اللي فات ده ساعه ثلاث ساعات في الشرح، والدقيقه دي كوم تاني. اللي هي ايه؟ زمان كان في كونسبت غريب، اللي هو ايه هذا الكونسبت الغريب؟ ان لو عندي ريكتو سيل ينفع يتصلح لوحده كريكتو سيل. ان انا لو عندي حضرتك سيستو سيل لو جيت تصلح لقدام الانتيريور ريبير هيسحب وراه مين من وراه؟ الفاجينا. اقول لك عمرك ما تعمل انتيريور ريبير غير اما تعمل بروفلاكتيك معاه تصلح مين؟ السير ريبير، حتى لو ما عندهاش ريكتو سيل. زمان كان في كونسبت غريب. ايه الكونسبت الغريب ده؟ لو عندي ريكتو سيل صلح الريكتو سيل عندك لوحده ماشي، انما لو في عندي سيستو سيل عندي وانا بعمل ريبير للسيستو سيل هتشد مين لورا؟ بوستيريور فاجينال وول. مش عارف ليه، يعني مش عارف اشمعنى قدامي يشد ورا ومش ورا يشد قدام. دي انا مش فاهمها او مش عايز افكر فيها او مش عايز ازود عليك، واخد بالك؟ انما لو عملت انتيريور ريبير يقول لك دي هتشد عندي وتعمل كومبنسات الريكتو سيل. فعشان كده يا ريتك ايه؟ يا ريتك عندي لما تعمل انتيريور ريبير تعمل بالمره بوستيريور ريبير. شايف زمان كان في كونسبت يقول لك هم عمليتين ما لهمش ثالث، حد فاهمني؟ ايه العمليتين دول؟ يا بوستيريور ريبير يا كلاسيكال ريبير. مش حاسس انتيريور ريبير. عشان كده ده اللي حصل كام سنه بقول لك اللي فاتوا في الشفوي. يجوا بقى يسالوا بقى الشباب بقى يسالوا رامي هي ابني ايه عمليات الفاجينال برولابس؟ اه حضرتك لو في ريكتو سيل نعمل بوستيريور ريبير، لو في سيستو سيل نعمل انتيريور ريبير. مش العباره الحمار اللي قال لك كده. يعني ايه في عندي انتيريور ريبير؟ مفيش حاجه اسمها انتيريور ريبير، دايما عندي لو قدام بيبقى اسمها كلاسيكال ريبير. ساعتها كنت علمتهم حاجه ظريفه السنه اللي فاتت، يقولوا بمنتهى الثقه على اي حاجه عندي في الورق، يقولوا حضرتك ده اللي مكتوب فين؟ في كتاب الاسم. وده اللي حصل السنه اللي فاتت بالنص. والاستاذ اتحب البنت وقال لها بجد؟ تقصي عليا مكتوب في كتاب الاسم؟ وحياه ربنا وقت اللجنه هتقولي الكتاب ولعلمك وانا ما قريتش الكتاب ده كمان، انا مقايس برضه كله مقايس. اوكي والحمد لله ان جه بص في الكتاب لا ده مكتوب ده، امال احنا هنجيب منين يعني؟ تمام. فقال لك مكتوب كده بالنص سيستو سيل تير ريبير ريكتو سيل تو سيل ريبير لو اتنين مع بعض كلاسيكال ريبير. صدق الله العظيم بس مش كلام اكتر. لا الله يا بنت انا اسف معاكي الحق والله، بس لو كان في حق

ديسكاس. انتوا فاهمينها طبعا، اقول لك احنا اعلى من كده بكتير، بس والله الكيس دي كده ديسكاس اس جاستيفاي ديسكاس اي بتنجان تمام. دي حصل لها عندي تراك برولاز وعملت السليم، حصل لها مين انتستاينال اوبستراك، ويقول لك وات واز ذا الترناتيف سيرجري اندايركت سليم، اعمل لك وات ار ذا اذر بوسيبل كومبليكيشنز اوف سب، وات از ذا نيم اوف ذا سيرجري هاف بين دون ابدومينال سليم، او اسمها دي ايه ايه سيرفايكو سيكرو بيكسي، سيرفايكو سيكرو بيكسي، بيكسي للاثنين ابروكسيميشن الاثنين او ابدومينال سليم. What are the other possible complications? Other possible complication؟ عناي انت بتربط حاجة قصاد السكرم، هو مين اللي ماشي عنده قصاد السكرم؟ ماشي قصاد ادي الاورطة اهو، بينقسم للاثنين كومن والاثنين ايه؟ الياكس. ممكن تعور مين؟ الالياكس. وممكن تعور مين كمان يا دكتور غير الالياكس؟ اليوريتر. الله، وفي ارتري، ارتري مشهور قوي قوي، ما قلتوش غير السنة دي في المراجعة، ماشي كده قصاد السكرم. ميديان سيكرال ارتري، ميديان سيكرال ارتري اهو ده بيتعور عندي، ميدي اللي جاي من ظهر الاورطة عندي من ورا، ميديان سيكرال ارتري. وقت الاذر بوسيبل كومبليكيشن انها تزك شويه على الناحيه الشمال لو عملت طبعا الاندايركت علشان مين؟ السولوسميشن. بس كلام بسيط، كلام بسيط يا دكتور. ده كاتب لي وات ار ذا اذر بوسيبل كومبليكيشن وكاتب جنبيها دي بسبع منر، شغل مخك. هي ايه الكومبليكيشن اللي عندي؟ هيموريدج انفكشن انجري وغم يا وحيد. وروح قسم له ان الهيموريدج ايه ايه ايه برايمري رياكشنري سكندري، افتح. وبعدين عندي بعد كده مين؟ انفكشن. قول له والله ممكن يبقى فيه انفكشن في الجرح، والله ممكن يبقى فيه انفكشن جوه، يحصل بريتونايتس، يجمع ويعمل بلبك ابسس، انفكشن، شغل مخك. طب وانجري؟ مدينة قلنا اهو الحته بتاعت السبيسيفيك انجري مين؟ للإليكس، لليوريتر، للميديان سيكرال، للسوس ميجر على الناحيه الشمال، انجري للسيجمويد عن طريق انك تعمل له عندي حضرتك كونستريكشن. يا دكتور برضو ده ما يشفيش غلي لي سبع منر. طب قول له ريكرنس، قول له ان العمليه عندي ممكن تبقى وحشه ويحصل ريكرنس نتيجه للباد بري اوبريتيف بريبريشن او الاوبريشن الوحشه او الباد بوست اوبريتيف كير. خليك صايع. ما دي بقى فايده المراجعه، مش جايين نقول شويه كلام ممل او بنعمل شويه بالمستوى. ماشي يا دكتور، اوكي حاضر. لو جاب لي فعلا قصه لجزات بسبع نمر، طيب يقول لي اسئله اهي. وات از ذا نيم اوف سيرش اوبريشن؟ وات ار اذر بوسيبل عندي كومبليكيشنز؟ وافتح فيها بقى. ماشي يا سيدي. وات واز ذا اوبريشن تو افويد سيرش كومبليكيشن؟ ماشي يا سيدي. اوكي. يبقى هي لو صغيره في السن هنعلقه واسمه ابدومينال سلينج او اسمه عندي سيرفايكو سيكروبيكس. طب دكتور ولو كبيره في السن العمليه بتاعتي اسمها ايه؟ في اتش مدلدل عندي واليوترس وقع من الفاجينا، اسمها فاجينال ستريكتومي. طب يا دكتور وخلاص ايه حكايه بين الفلور ريبير؟ بين الفلور ريبير انك بتصلح عندي كل حاجه في المنطقه اللي انا بشاور عليها دي. ليه يا دكتور؟ علشان انت متوقع اما اليوترس يقع في السن الكبير، السن الكبير ده التيشوز ضعيفه، متوقع ان كمان مين؟ فاجينا ممكن تقع معاه او تقع بعد ما تخلص عمليتك، سن كبير. عشان كده يقول لك فرصه فرصه فرصه وانت ايديك هنا، شد الفاجينا اللي وقعت من هنا واعمل تسليق كامل هنا. الاب تو ثيرد هعمل انتيريور ريبير. طب واليوريثرا؟ كيلز. طب والابر بوستيريور ثيرد هعمل مسكوبيتش ولا مقول؟ مقول. طب والريكتم هعمل سير ريبير. هو ده الاسم التصليح الكامل كومبليت بلن فلور للحته اللي تحت. كيل السوتشر انتيريور ريبير بوستيريور ريبير مقول كولد بلاستي، مفيش مشاكل. طب يا دكتور امال فين؟ انا فاكر ان الحته دي كان فيها رخامه، فين الرخامه اللي هنا؟ اقول لك سير الرخامه في ايه؟ الرخامه في الشرطين اللي جايين دول. شرط انه يقول لك افرض العيانه بتاعتنا اللي عندها يوتراين برولابس دي رافضه عندي الحاجتين، رافضه ايه؟ رافضه عندي ان تفتح بطنها بلابروتومي علشان تعلق الرحم، ورافضه ان هي مين؟ تشيله. ايه ده؟ ايه الشرط السخيف اللي انت بتقوله ده؟ ده كلام قديم، مصيبه ان العمليه القديمه دي كل شويه، حتى جات لهم فيك حد اظهر بنين؟ 30 نمره فاكرين؟ جالكوا ايه في 30 نمره؟ اول امبارح قال لهم all the following complication ممكن تحصل عندي في الفادر جيل اوبريشن اكسبت. او دول ستابس عندي من فرق، مش عارف بيحبوا ليه العمليه السخيفه دي. طيب ها تعال تشوف الاستثنائين الرخمين دول. الاستثناء الاول افرض هي لا راضيه تفتح بطنها ولا راضيه تشرب رحم، الاستثناء الثاني افرض الست عجوز سن. طب يلا تقول المحاضره الثانيه. يلا اول حاجه افرض يا سيدي مش راضيه تفتح بطنها ولا راضيه تشيله من تحت. ليه يا دكتور مش راضيه تفتح؟ دقه قديمه يا اخي، الكلام ده كان بس ده في الثمانينات. يا ماما هصلح لك الرحم ده اهو ان هرفعه من البطن. لا دكتور على جثتي انا والده كل عيالي ايه طبيعي وعمري ما عملت قيصريه. تيجي انت على اخر الزمن تعمل قيصريه ده يظهر في وقت في فتحه بطن ده جريمه. او تيجي تقول لها ايه طب بلاش افتح لك بطنك طب اشيله من تحت. على جثتي يا دكتور انت على فكره انا عيلتي صعيده فاكرين هنا كنت بقول ايه العين بالعين والسن بالسن ولا هتشيل لي حاجه اشيل لك حاجه ما فيش مشاكل واخد بالك خلاص يا ابو خالد دي كفايه ليه. طب انت عايز تعمل ايه؟ هتعمل عمليه غريبه هنا في المنطقه دي اللي اسمها ايه مانشستر اللي اسمها ايه الفادر جيل اوبريشن ده هي. ما انا يا دكتور خمس خطوات. طب والخمس خطوات اخبارهم ايه؟ غايه في الرخامه. طب يا دكتور كنا بنحفظهم ازاي الخمس خطوات؟ في الخطوه رقم ثلاثه. ايه يا دكتور الخطوه عندي رقم ثلاثه؟ لان هي دي كلمه السر علم عليها. امبيوتيشن اوف ذا سيرفكس. ايه ده؟ ايه يا دكتور الاستعباط ده؟ انت ليه عايز تعمل عندي امبيوتيشن سيرفكس؟ اي ونت تو انديوس فايبروزس. ايه ده؟ ايه الرخامه دي؟ انت ليه يا دكتور عايز تعمل عندي فايبروزس؟ عايز عندك اعمل فايبروزس علشان هذه الفايبرس تيشو هي اللي هتشيل من فوقيها اليوترس. لو عملت لها عمليه من تحت من الفاجينا ولا شلت الرحم ولا فتحت بطنها. فالخطوه رقم ثلاثه عندي هي الكي وورد. عندي هي الكي وورد عندي الخطوه رقم ثلاثه. بس يا دكتور فايبرس تيشو ده غير كاف غير كاف انك جاست تعمل امبيوتيشن. خلاص بليز بي جود دكتور بي جود اوبزرفر واعمل زي ما ربنا عمل. ربنا خلى العماره واقفه ولا نايمه قدام؟ طب وعشان كده عمرها ما وقعت. طب انا عايز اقلد ربنا استغفر الله وعايز اخلي العماره نايمه عندي لقدام. طب هي نايمه لقدام بمين؟ باثنين ليجمنتس. مين ومين؟ ده ليجمنت من فوق يوتر سكر ليجمنت من تحت. مين اقرب لك؟ اليوتر سكر بينهم. يبقى انا عندي خطوه عندي ان اعمل ايه؟ اعمل عندي حضرتك ديسكشن عندي ولا بيسموه ايه؟ شورتنينج لليوترو سيكرال ليجمنت. شورتنينج لليوترو سيكرال ليجمنت. وانا يا دكتور لما عملت ريسكشن انستموز اليوترو سيكرال ليجمنت وقصر الرحم ده قصرت كده من ورا الرحم ده ماله؟ هيقع عندي لقدام. خلاص فهمتك يا دكتور. يعني الخطوه رقم ثلاثه وهي الخطوه الاساسيه هي فايبروزز. والخطوة الرابعة هي خطوة مساعدة ان انا اخلي الرحم يتحدف قدام عن طريق ان اقصر عندي اليوترس. بس يا دكتور ما انتش قلقان من حاجة؟ برافو عليك. انا قلقان. ما انتش قلقان من كتر الفايبروزز اللي انت تعمله هنا؟ والله معاك حق. فايبروزز عنيف لدرجة ايه؟ لدرجة العيانة دي لو جت تشتكي بعد سنتين ثلاثة ان جالها انتيريور جالها سيستوسيل او جالها ريكتوسيل لا يمكن اخش بالمشرط في المنطقة دي. ليه يا دكتور؟ المنطقة ليست، المنطقة بقت مليانة ايه؟ اجهيد. ليز يا جماعة بالمرة بالمرة بالمرة والعيانة اندر انستيزيا اعمل ايه عندي قدام؟ انتيريور ريبير. واعمل ايه عندي ورا؟ بوستيريور ريبير. ولا يا دكتور يو ويل نيفر انتر ذي سبيس اجان، يو ويل نيفر انتر ذي سبيس اجان. الله محمد. يعني بقت يا دكتور 2 3 4 5 2 3 4 كده بالترتيب كده امال فين واحد؟ واحد دايما في القمة اهي. ايه واحد يا دكتور؟ دايلاتيشن للسيرفكس. طب ليه يا دكتور دايلاتيشن للسيرفكس؟ عشان ما يحصلش بايومتر. مش هتكلم اكتر من كده احنا علينا قوي. يعني ايه ما يحصلش بايومتر؟ مش امبيوتيشن ده هيعمل فايبروزس، لو حصل انفكشن هيحصل ستينوزس للسيرفكس، الباس هيتجمع في الرحم هيعمل ايه؟ بايومتر. طب ها وعندي تو اعمل حاجه بروفلاكسز عشان الانفكشن ما يتجمعليش انا ويحصل ستينوزس، اعمل الاول ايه؟ دايلاتيشن. يبقى الخطوة رقم واحد دايلاتيشن وبعدين اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أنت أنا هتفتكر كل الكلام ده جاست تفتكر من رسمة. أنا فاكر إن هما ورا بعض. لا والجميل إن هو إيه؟ بالترتيب يا عماد. دايما ببتدي منين؟ من البعيد على القريب. قول لي بقى الخمس خطوات دول مين أبعد حاجة؟ دايلاتيشن. طب ومين الأبعد؟ أنتيريور بير. طب بعد كده على مين؟ على السيرفكس. طب بعد كده على مين؟ على اليوترو سيكرال. بعد كده أقرب حاجة ليا مين؟ هي عندي البوستيريور ريبير. يعني مش الترتيب ده مش اعتباط، ده من البعيد للقريب. وسهله جدا اهي اهي

by عندي generous episode, but مين preferable cesarean section is preferable by me, the doctor, to take money by the patient to get saved بجوزها عشان الهادك وجع الدماغ تمام سيف ليله كلها. طب واخر حاجه يا دكتور bad post operative care, bad timing of pregnancy, bad timing of pregnancy او missing ايه missing treated a predisposing factor. العيانة عندها برونكيال أزمة وطلعت من عمليتك وما زال عندها برونكيال أزمة هيرجع تاني بدل ما البريديسبوزنج فاكتور موجود هيجي لها مين؟ برولابس. أمال يا دكتور ولاد الذين اللي جابوا سؤال غريب قوي ده وقال لك الفاجينال بول فاكرينهم؟ شوفوا أنا عشان كده سبته للآخر بقى. قول لي بقى لو عندك في فولت بتاع الفاجينال يعني إيه فولت؟ يعني بعد ما تكون عاملة إيه؟ ستريكت فولت هو موجود. إزاي عندي يا دكتور عندي ترجع الفاجينا دي لمكانها؟ ازاي ترجع؟ لا ده بسيط قوي، على فكره انا ما عملتش حاجه. انا عملت ايه؟ انا مجرد شلت الرحم وعنق الرحم سابك مين؟ الفاجينا والبول، وسابك بقى لدماغك، سابك لدماغك ان في هنا مفروض عظميه اسمها مين؟ ديسكال سباين، خلاص بقى ابدع بقى فكر بقى زي هم الناس اللي فكروا دول ايه يا جدع؟ يعني اذكى مننا يعني؟ اذكى مننا؟ فكر انت بقى وقول هتعمل ايه؟ والله يا دكتور استنى استنى استنى استنى ايه الاثنين الزرق اللي انت راسمهم دول؟ اليوترو سكرال. طب ما تيجي نخيط اليوترو سكرال يا ابن اللذينه، انت عرفت كده اول عمليه؟ بنعمل فعلا حضرتك بنخيط البولت بتاع الفاجينا في الانتيريور بتاع السكرال. يعني تعمل سلين؟ اه اعمل سلين، بس المره دي مش هيبقى اسمها سيرفايكول سيكروبيكس، امال هيبقى اسمها ايه؟ كولبو سيكروبيكس او سيكرو كولبو بيكس، مش مهم. يبقى اول عمليه انك تخيط اليوتر تعمل ايه؟ سيكرو كولبو بيكس. طب ايه تاني عمليه؟ اهو انا اهو اسكال سباين، تعمل ايه؟ تخيط الفولت في العظمه. نعم عبيط يا دكتور، يعني ايه يا سيدي؟ خلاص بلاش العظمه، في الليجمنت اللي ماسك في العظمه. ايه الليجمنت اللي ماسك في العظمه؟ ساكرو سباينس ليجمنت. لو قعدت كده تدور في دماغك اسكال سباين ايه؟ فيها ساكرو سباينس، ساعتها بنخيط الفولت في الليجمنت اسمها ايه؟ ساكرو سباينس عندي فيكسيشن، ساكرو سباينس. وبقى لو واحده شايله عندي، طب والله استنى مش الحكايه دي تعجبكم، لو واحده شايله الرحم وعملت توتال ابدومينال هيستريكتومي انتهوا بس يعني وجالها بعد كده فولت برولابس، مين تصلح ايه احسن؟ تعمل الابدومينال تعمل كولبو سكرو بيكسي ولا تعمل ساكرو سباينس فيكسيشن؟ ساكرو سباينس. ليه انت قلت كده؟ عشان العمليه كانت فوق ولزقت خش من تحت. طيب لو عيانه عملت فاجينال هيستريكتومي وجع بيها جت فولت برولابس تعمل ايه؟ اعمل ابدومينال. انتوا عارفين الكونسبت اللي عندنا ده؟ لو حد استهلك روت خش من الروت التاني، دي احلى حاجه في الستات ان عندك لينكس كتير، مش كده دايما العمليات بيبقوا عمليتين فوق وتحت. والله لو انت كنت شغال قبل كده من فوق يبقى الحته اللي فوق مليسه، خش صلح تحت والعكس بالعكس. والله لو انت شلت من تحت يبقى خش اشتغل عندي منين؟ من عندي من فوق. ماشي يا دكتور، اوكي. امال يلا نشرب حاجه؟ اه يلا نشرب حاجه. Thank you.